الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 57 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وكلامنا فيه عن 3 أحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن وغيره. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا. رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه كان حيهم، هم أكثر أحياء الأنصار مزارع وبساتين، وكانت لهم أراض كثيرة، فكانوا يؤجرون الأراضي على بعض الناس. قال: وكنا نكري الأرض، يعني نؤجر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، يعني على أن نؤجر الأرض بالزراعة على أن لنا هذه الجهة ولهم هذه الجهة. قال: فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق يعني بالفضة فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، يعني عن تأجير الأرض بالمال، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات. والماذيانات هي مسايل المياه، وقيل أنها ما ينبت حول السواقي، ساقي الماء، فغالبا الذي ينبت حول الساقي يأتيه الماء أكثر فينبت أكثر من غيره. وأقبال الجداول، الجدول هو النهر، هو النهر الصغير ومثله الساقي الآن، وقبله ما حوله. قال: وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويستم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وهذا الحديث متعلق بمسألة المزارعة، وأشرنا إليها بالأمس أو في الدرس الماضي، وهي متعلقة بكراء الأرض، وكراء الأرض تأجيرها كما هو معلوم. وقد ذكر رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن الناس كانوا يستخدمون طريقة في كراء الأراضي، وهي أنهم يحددون جهة دون جهة، فهذه هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فأفاد الحديث أن تأجير الأرض، أفاد الحديث بروايته أن تأجير الأرض للزراعة له صور 3. الصورة الأولى تأجيرها على أن لهذا جهة ولهذا جهة، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث: فيهلك هذا ويستم هذا ويستم هذا ويهلك هذا. ومثل ذلك لو أنه اشترك 2 في تجارة وقال: نشترك على أن ربح هذه الصفقة لك وربح هذه الصفقة الثانية لي. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد هذه تربح وهذه لا تربح، فلا بد أن يتشارك فيكون بينهما مشاع معلوم. الصورة الثانية والحالة الثانية تأجيرها على شيء معلوم من الأرض كالثلث والربع ونحوه. يقول: نتشارك أو تؤجرني هذه الأرض، أنا أتولى زراعتها أو سقيها، والأرض لك والمزرعة لك، لكن أنا الذي أتولاها، ولي ثلث الثمار أو لي ربعه أو لي نصفه 50% ونحو ذلك. فهذا قد اختلف فيه العلماء على قولين، ودل الحديث على أنه يجوز، وهذا مذهب جماهير العلماء، أن كراء الأرض أي تأجيرها أو سقايتها وزراعتها على مقدار معلوم مضمون كالثلث ونحوه أن هذا جائز كما قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. وهذا هو نفسه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. الصورة الثالثة تأجيرها بالذهب والفضة، يعني تأجير الأرض بالمال. وصورة ذلك أن يكون الإنسان عنده أرض فارغة، فيأتي ويؤجرها ويقول: أؤجر هذه الأرض عليك، وأنت تأتي بالزرع وتزرعه وتحصده، وليس لي علاقة بأي شيء، تعطيني مقابلا ماليا على كوني أجرتك هذه الأرض. فهذا جائز عند عامة أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا طائفة يسيرة منهم، حتى نقل ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وهو الذي ورد هنا. قال وأما بالذهب والورق فلا بأس. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قد أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني أن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب رأيه ومشورته في هذه الأرض، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، هي مال غالية نفيسة ومحبوبة إلى قلب عمر، فما تأمرني به؟ وتأمل أن عمر رضي الله عنه مع شدة نفاسة هذا المال إلا أنه طبق وامتثل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا فيه أن الإنسان ينبغي أن يتصدق بأطيب ما يملك، لا يتصدق بالرديء. قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تأتي إلى خبيث المال ورديئه فتنفقه وتتصدق به وأنت تشح بالطيب. وتجد أن من الناس من يتصدق بالطعام الذي يكاد أن يفسد لكنه لا يتصدق بغيره، وربما تضرر من يعطيه هذا الطعام الذي يكاد أن يفسد. وقد رأيت ذلك، ورأيت من دخل المستشفى من العمالة بسبب طعام فاسد تصدق به عليه قد انتهى تاريخه. نعم يقال للإنسان أنك إذا استغنيت عن الطعام أو عن الثياب أو غير ذلك من الأثاث تصدق به لا شك، لكنك أيضا ينبغي أن يكون لك نصيب في طيب المال كما فعل عمر رضي الله عنه. فقال فما تأمرني به، وهذا فيه استشارة أهل الخير. طيب ماذا أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه بالوقف، أشار عليه بالوقف، قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها الحديث. والحديث فيه مسائل، أولا فيه مشروعية الوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وذلك أن الموقف يحبس الأصل كعمارة مثلا فلا يتصرف فيها ببيع وبهبة وبغير ذلك من الأشياء التي تنقل ملكيتها عنه، وأما منفعتها فينتفع منها في وجوه الخير والإحسان، الغلة، الأجرة، يؤجر بيت، يؤجر سيارة، يؤجر عمارة، يؤجر آلة، أي شيء كان من هذه الأشياء. واشترط العلماء وللوقف شروطا، أما الواقف فقالوا يشترط أن يكون عاقلا بالغا، وأن يكون جائز التبرع لا يكون محجورا عليه وليس عليه ديون تستغرق ماله. وأما الوقف فيشترط فيه أن يكون فيه منفعة أولا، فما لا منفعة فيه لا يصح وقفه. والثاني أن يكون أن يكون على جهة بر، أن يكون على جهة بر فيوقف على جهة بر. يقول الإمام أحمد لا أعرف الوقف إلا ما أريد به وجه الله. وعلى ذلك لو أوقف على محرم أو أوقف على قبر مثلا كما يحصل عند بعض الناس، يوقف على قبر ينتفع به الذين يتوسلون بهذا القبر، أو يوقف على المغنين وعلى الأضرحة أو غير ذلك، فإن هذا لا يجوز. إذا لابد أن يكون الوقف فيه منفعة ويكون على جهة بر. طيب زاد بعضهم قيدا ثالث وقال أن تبقى عينه، يعني أن يكون هذا الوقف تبقى عينه فلا يكون مما يستهلك، مثل المسجد، سيارات، عمارات. أما إذا كان هذا الشيء تتلف عينه فلا يكون وقفا، يعني لو جئت أوقفت ماء أو طعام يقول بعضهم أنه لا يصح، والأقرب والله أعلم أنه يصح أن يوقف الإنسان شيئا من هذه الأشياء التي ينتفع بها وتذهب عينها كطعام وماء ونحو ذلك. قد ورد عن السلف أن منهم من كان يوقف القربة على العطاش من المسلمين. إذن الوقف مشروع وهو من أنفع أبواب التصدق، وذلك لأنه يبقى للإنسان بعد رحيله وصدقة ترعاها قبل أن تموت. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يوقفون حتى قال جابر: لا أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس من ماله صدقة مؤبدة. هذا الذي ينبغي على الإنسان، يقدم من ماله في حياته والأوقاف، من ميزتها أنها تبقى، فهي تختلف عن الوصية، من يرعاها؟ بعدما تموت الورثة قد يختصمون، لكن وقف ترعاه أنت. وأيضا ميزتها أنها تبقى وتريع تظل، وقد وقفت على أوقاف بعضها له 500 سنة وله 600 سنة أراضي ومزارع ما زال ينتفع منها، وما زالت أجرتها يأتي ريعها لصاحبها. والوقف له أبواب كثيرة جدا، والسلف رحمهم الله والعلماء وأهل الإسلام من مفاخر الإسلام هذا الوقف. تجد أن المسلمين أوقفوا على أبواب عديدة جدا، كل شيء من أبواب الخير للإنسان أن يوقف عليه. من مسائل الحديث أيضا أن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. إذن تظل ملكها محبوس للواقف، فلا يتصرف فيه بشيء ينقل الملكية. لكن يستثنى من ذلك ما إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية، فإنه يجوز أن يباع وينقل إلى وقف مماثل، كما لو أوقف عمارة في حي وهذا الحي هجر، فإنه حينها له أن يبيع، أو للقائم على الوقف أن يبيع هذه العمارة وتنقل إلى وقف مماثل. طيب، وثمة صورة أخرى ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي أنه أحيانا قد يكون المصلحة في نقل الوقف، يعني هذه العمارة وقف وبقاؤها هنا ينتفع منها، لكنها لو بيعت ووضعت في مكان آخر إلا كان الانتفاع أكثر وأرفع وأجرتها أكثر، فهل يجوز نقله؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: يجوز في هذه الحالة أن تنقل، أن ينقل الوقف، وهذا هو الذي يرجحه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن ينبغي أن يربط كما قال الشيخ رحمه الله بالقاضي حتى لا يتوسع الناس في هذا، وهذا الذي عليه العمل الآن. فإن الإنسان إذا كان له وقف في مكان، فإنه إذا رأى أن المصلحة أن تنقل إلى مكان آخر، فللناظر على الوقف أن يقول، أن يرفع إلى القاضي ويقول: نريد أن ننقل هذه العمارة إلى عمارة أخرى، فيبيعون هذه وينقلونها إلى أخرى، وهذا لمصلحة الوقف. وأيضا في الحديث أنه ينبغي على الإنسان أن يشاور أهل الفضل والصلاح في أمور الخير، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. وأيضا في الحديث فضيلة الوقف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار به على عمر، والمستشار ستجد أنه يشير بأحسن الآراء. لما جاء إلى عمر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره، بماذا أشار عليه؟ ما قاله بعها وأنفقها على المجاهدين، أو أنفقها على الفقراء، أو أنفقها على كذا أو على كذا، لا، قال: جعلها وقفا ليظل ينتفع بها. وهذا يدلك على أن هذا الوقف من أنفع الأبواب. وأيضا فيه فضيلة الإنفاق على هذه الوجوه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأرحام والضيف وابن السبيل وفي سبيل الله والرقاب. فينبغي على الإنسان أن يعتني بالصدقة على هذه الأبواب. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.